جامعة الأزهر الشريف، كلية الدراسات العليا، قطاع أصول الدين، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، مادة تاريخ الأديان، الفرقة الأولى تمهيدي ماجستير، اسم المحاضر الدكتور علي عبد العال ربيع إسماعيل. المحاضرة الثانية وموضوعها الديانة المصرية القديمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبنائي الأكارم، طلاب الفرقة الأولى تمهيدي ماجستير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أتكلم معكم اليوم عن الديانة المصرية القديمة، والحديث عنها ربما يستغرق أكثر من محاضرة، لأنها تشبه بحرا متلاطم الأمواج في أفكارها ومعتقداتها. وبداية أقول لكم يا أبنائي الأكارم، لقد استطاع الإنسان عبر التاريخ أن يميز نفسه عن الحيوان بصفات عدة استمدها في أول الأمر مما يحيط بالحيوان من انفعالات، فصراخ الحيوان ومنادات الذكر للأنثى تطورتا عند الإنسان وجعل منها لغة التخاطب، كما أن غريزة التجمع عند الحيوان في قطيع هي التي دفعت الإنسان إلى إنشاء الأسرة، ومنها تكونت الدولة. أما ذلك الدافع المبهم عند الحيوان من أجل البقاء أو للإبقاء على النسل، فهو الذي أنمى العاطفة ودفع الإنسان إلى الزواج. وكذلك كان الشعور الغريزي بالخوف والفزع عند الحيوان من كل ما هو مجهول سببا دفع الإنسان إلى احترام كل القوى التي تؤثر في حياته دون أن يتعرف كنهها أي حقيقتها. ومن هذا الشعور بعينه نشأت الديانة التي لم تكن إلا الاعتقاد المسيطر على ذهن الإنسان. وفي نفس الوقت يشعر بقوة تحيط به وتؤثر فيه. ومع ذلك كله، إن الإنسان لم يرى هذه القوى، إلا أنه كان يعتقد في وجودها، وكون في مخيلته صورا لها، وأخذ يعطي كل منها شكلا معينا واسما خاصا، بل أخذ يتمثلها على طريقته الخاصة، فجعل من بعضها أصدقاء أوفياء، ومن البعض الآخر أعداء ألداء، فهو لا يعرف أشكالها وأماكنها، وأخذ يتصور الأشياء التي تدخل السرور إلى نفسها كما عرف ما يثيرها. وبالفعل بذل جهودا لكي يرتب أعماله على هذه النتائج، وليس من شك في أن ما اعتبرناه هنا أساسا لنشأة الديانة لم يتكون إلا بين البشر الذين عاشوا في مستوى وضيع جدا، وعندما وصل بنو الإنسان إلى حضارة أكثر تقدما أخذت أهدافهم الدينية تسمو شيئا فشيئا، وتركزت حول التعرف عما يحويه بذلك العالم البعيد عن حياتهم اليومية. فالإنسان لم يرد فقط أن يلجأ إلى سند يحميه، بل أراد أن يوجد لنفسه معبودا إذا ما فكر فيه سما بنفسه فوق كل ما ينتاب الإنسان، فوق كل ما ينتاب الإنسان من اضطرابات مختلفة في حياته اليومية. ولقد دفعت الطبيعة البشرية الإنسان دائما أن يخلق لنفسه معبودات أعطى لها أشكالا مختلفة، وقد اندفع في هذا المضمار اندفاعا لا إراديا. ولقد كانت الصدفة وحدها، كما يقولون، هي التي شكلت هذه الآلهة. فنرى الإنسان يتمثل معبودا معينا على أنه إله واحد، وأحيانا يتمثل معبودا آخر على أنه عدة آلهة، كما أعطى البعض من معبوداته شكلا مجسما، ورأى في البعض الآخر أنها أشياء روحانية غير مجسدة. وفي غالب الأمر يمت الشكل المعين لمعبود ما إلى عصور سابقة، وألا يتفق هذا الشكل مع المستوى العالي الذي وصلت إليه عقائد الشعوب في عصر متأخر. ولكن هناك من الأمثلة في دياناتنا الحالية ما لا تختلف عما ذكرناه. فنحن الآن نبجل بعض الأشياء التي في واقع الأمر تملأ صدورنا بالخوف والرعب، ولكن نشأتها الأولى أكسبتها قدسية وأصبحت تعتبر من الرموز المقدسة في عقيدتنا. وربما يكون هذا المفهوم في الأديان الإلهية وفي الأديان الوضعية. وفي الواقع لقد حوت كل الديانات أشكالا مختلفة تنمي عن رموز تتركز حولها عقائد المؤمنين بها، وهذه ملاحظة يجب علينا أن نبرزها لسبب واحد، هو أن بعض الناس يلومون المصريين لتقديسهم بعض الآلهة التي رمزوا لها بأشكال غريبة توارثوها منذ القدم وحافظوا عليها بأمانة كبيرة، ليس لأنهم رأوا فيها جمالا، بل لأنها الأشكال التي قدسها أجدادهم. وبطبيعة الحال، فديانة أي شعب تتأثر بطبيعة البلاد التي يسكنها والحياة التي يحياها. فبيئة الإنسان الذي يسكن شواطئ البحار تختلف كل الاختلاف عن بيئة ذلك الذي يسكن الغابة أو السهل. وليس من شك في أن الشعب الذي يعيش مستقرا في حقوله الخصبة يفكر في آلهة تختلف في كنهها عن تلك التي يتخيلها شعب فقير ينتقل بين مكان وآخر، لا يعرف الاستقرار ولا يستسيغ إلا الكفاح. ومن هنا اتخذت الديانة المصرية لنفسها طابعا خاصا يتفق مع الحياة الهادئة والعمل المستمر الذي تحتمه البيئة التي يعيش فيها المصري الذي تعود أن يزرع حبوبه ويربي قطعان ماشيته ويرى نيله يفيض كل عام على حقوله، فيترك غرينه الذي يكسب الأرض خصوبة وحياة. وبجانب ذلك كله، حوت مصر ظاهرة أخرى استرعت انتباه سكانها قديما، وهذه الظاهرة هي الشمس التي تشرق فجأة من وراء جبال الصحراء، والتي كانت تعتبر بمثابة الصديق لشعب مصر، فتغمره في أيام الشتاء القارصة، ولو أنها كانت تأتيه بحرارة الصيف المحرقة. كذلك لاحظ المصري النجوم التي تملأ ذلك الفضاء اللانهائي أثناء الليل، ومن بينها القمر الذي يتضاءل يوما بعد يوم ثم لا يلبث أن يختفي، ثم يعود إلى الظهور فيزداد حجما حتى يكتمل. وكانت تنتاب مصر قديما من حين لآخر بعض العواصف الشديدة المصحوبة بالصواعق، كما هو الملاحظ الآن في عصرنا هذا. فترعد السماء وتبرق وتنساب السحب في سرعة فائقة، وتبدو الشمس من بينها كما لو كانت هناك معارك عنيفة تحدث بين مخلوقات غريبة في السماء. ولم يكن من السهل ألا تثير كل هذه الأشياء اهتمام المصري، وليس من السهل ألا تثير كل هذه الأشياء اهتمام المصري في ذلك الوقت. فاعتقد أن كل هذه الكائنات ليست إلا آلهة كبرى، بل هي أكبر الآلهة التي تهيمن على العالم. وهنا نجد سؤالا يطرح نفسه أمامنا: أيمكن لهذه الآلهة الكبرى التي تحيا في السماء والتي تهيمن على العالم أن تعنى بأمر حياة البشر كل فرد على حدة؟ ويجب ألا نعجب لهذا التساؤل، فكثيرا ما يساورنا مثله فيما يتعلق بالديانات الأخرى، سواء في القديم أو في الحديث. ولذلك أيضا تساءل المصري القديم: هل يمكن أن يلجأ إلى إله الشمس أو إلى آلهة السماء إذا ما دهمه الخطر، أو إذا مرضت إحدى بقراته ورأى أن هذه الآلهة بعيدة عنه كل البعد، وأن من الأفضل لديه أن يلجأ إلى آلهة أخرى أقل من تلك شأنا لتساعده، ولقد وجد ضالته بسهولة؟ فخيال المصري القديم أوجد كثيرا من الأشياء في كل مكان، وتحيط به في كل ساعة. ومن خصائصها أنها تدخل الرعب في قلبه أو تأخذه بجمالها. فكانت هناك الحيوانات التي تسكن نيله الفياض أو أرضه أو الصحراء التي تحيط بمصر. فمثلا هناك التمساح والثعبان والأسد، كما كانت تنبت على حدود الصحراء أشجار ترجع إلى العصور الأولى التي لا يتذكرها ولا يعرف عنها أي إنسان متى زرعت أو من أين جاءت. ثم رأى أنواعا كثيرة من الأحجار لها أشكال متباينة غريبة، لا يمكن أن تنمي أو تنم إلا على أنها تحوي قوى سحرية تدعو إلى الخلاق. هذه الكائنات التي كانت تعيش بجانب مساكن الإنسان كانت هي التي تسارع إلى نجدته إذا ما التجأ إليها عند الحاجة، كما كانت تنتقم لنفسها إذا ما أسيئت معاملتها، وهكذا تكونت من هذه الكائنات عدة آلهة أحاطت الإنسان أو أحاطت به ولعبت دورا مهما في حياته اليومية، ولو أنها لم تسمو في مكانتها عنده إلى مكانة تلك الآلهة العظمى التي تسكن السماء. وتعلق الإنسان بهذه الآلهة الصغرى كان له أيضا دور مهم في حياته، فقد تعلق بها وتأثرت بها حياة الأسرة سواء في القرية أو في الإقليم، ولكن المعتقدات الدينية يمكن تشبيهها بالأمراض المعدية، إذ أن تقديس بعض هذه الآلهة المحلية انتشر بين الناس في أماكن بعيدة عن مواطنها الأصلية، ولا غرابة في ذلك، فمصر لا تشبه في طبيعتها أي بلد آخر، إذ أن في الاستطاعة اجتياز هذا البلد من أقصاها إلى أقصاها بسفينة تعبر مياه النيل دون أي عائق، وإذا لم تساعد الظروف هذا أو ذاك المعبود من أن ينتقل من موطنه، فقد كانت هناك بعض العادات والأفكار الدينية التي تنتقل من موطنها وتنتشر في المواطن الأخرى. وهكذا تكون في مصر كنز لا يفنى من معتقدات دينية، تنوعت أفكارها وتعددت مذاهبها، فهناك من الآلهة ما عبد في موطن واحد، وهناك أيضا ما عبد في مواطن مختلفة، كما كانت هناك آلهة اختلفت أوصافها واتحدت في شكلها، وكذلك آلهة اتحدت في اسمها واتخذت أشكالا مختلفة. هذا الكلام الذي بيناه في نشأة الديانة المصرية هو مفاد أقوال أدولف إيرمان في كتابه المسمى بديانة مصر القديمة، وقد حقق وترجم هذا الكتاب الدكتور عبد المنعم أبو بكر والدكتور محمد أنور شكري.